السوق يجي داخل عندك ولدك تخاف عليه ولا الدبة تاعك تخاف عليها ولا الصياد تخاف عليها ولا الردات تاعك تخاف عليها. الإنسان لما يجي داخل أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. فهمنا كيف؟ يقرأ القرآن ويدخل الصوت تدخل وسط العيون تاع السم ماكش خايف بإذن الله. فهمنا كيف؟ عندك تأويل. كي تجي داخل كثرة الأعين عندك تأويل. والإنسان ولاده نفس الشيء يعرف ناس يعني ما همش ناس جاهلية ما يعرفوش يذكروا ربي على لما يشوفوا الحاجة ويعرف اللي رب جايين يزوروه ولا جايين الدار ينجم الأولاد هذوك يمسكنا من لسانهم يذكر الله عليهم ويخليهم. فهمنا كيف؟ ما يعلق لهم لا حرز ولا شيء وإنما يذكر الله عليهم. يجوا هؤلاء الناس جهلة ما يعرفوش يذكروا ربي إن شاء الله العين تحمد قيسهمش. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفض الحسن والحسين اللي كانوا مثل الجواهر. من كيف؟ يعني ما كاش الجمال تاعهم والحسن تاعهم واللطافة تاعهم كما هما. واليهود موجودين والمنافقين موجودين ويعني أرجس الناس وأجس الناس موجودين في الصف. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يرفضهم يقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويرفضهم واحد منا واحد منا ويخرج بهم. الهود يخزروا المنافقون يخزروا ما يستطيعوا يديروا لهم والو لأن الحراسة تاع ربي تحيط بهم. فقد عودهم جدهم بتعاويل شرعية. هكذا كنت ترفض وليدك وتقول أعوذ بكلمة الله التامة كل من شر ما خلق ماكش خايف بإذن الله. جاني أقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لا خايف حتى شيء. فمن كيف؟ أما قضية الجو ولا قضية البخور ولا قضية هذا الشف ولا الملح هذا كله شرك بالله صريح. لأننا اعتمدنا على هذه الأشياء أن ترفع عنا العين بينما نحن مطلوبون شرعا نعتمد على الله في رفع العين ورفع السحر وغيرها. قالوا بالسنة ويعطي له يشرب ويعطي له يدهن ولا يعطي له يغسل كله جائز إن شاء الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه المهم سؤال يعني هو يعني مراد من السؤال انه كان شخص طبيعي لبث العدل تاعه مساع لبث عليه منور في بيته فاذا بها صادم القلب قال لك راح وفيت شم رائحه كريهه في البيت فلما ذهب اليه فقري تغير تصرفاته وبدا ياتي كل يوم ولا يأتي في بعض الأيام وعاد البيت وقالت أمه أحضرنا هؤلاء الناس. يعني إيش المعنى نفسها؟ قال وش به الراجل هذا؟ ماذا شموا في بيته حتى إلى وكذا؟ هذا الراجل سحروا له من أجل سحروا له راجل كلا بس عليه سحروا له تغير تصريحه ولا يهرب من داره ولا ما يجيش ولا يتنوى ولا يتعب بسرعة ولا كذا وبدأ إنهم شموا رائحة حتى يأتي بيته. هذا فما عليه يا إخواني الكرام إلا أن يذهبوا إلى مؤمنين ناس أتقياء التجارة المعروفين بالرقية يرقوا في بيته ويرقوا فيه ورب سبحانه ويبطل السحر تاعه ويصبح إلى عادته الطبيعية السابقة. أما يروح للسنة الثانية ولا شيء والبر الثاني يقول محفر تحت العجلات والمطاوة ولا يرسل العبيضات عن راسه ويجيبه هو هذا كله كذب عادي كذب هذا والكرام. فلا تعالج النار بالنار النبيل النار من عجوها بالنار النار من عجوها بالنار يطفوها بالنار. كذلك السحر يبطل في القرآن وفي السنة. أما إبطال السحر بحرام. هل الناس الذين اصيبوا بهذه الله تبارك وتعالى ان شاء الله يشفي مريضهم ان شاء الله ويعود الى دفع عليه. اذا هذا الناس هذا لا بد عليهم ان يذهبوا الى ناس طيبين اولي الفضل يعرفون يرقوا بالسنه ويرقونه بالسنه ويرقونه بالقران فيرجع الشخص لا محاله الا طبيعته. اما يذهبون الى السحره او يذهبون الى العرافات والشوافات والجدانات حرام لانه لا يعالج الحرام بالحرام. المهم يقول ما حكم هذه القضية؟ القضية هذه يا إخوان حكم السحر حرام اللي يدير السحر حرام لأن الساحر كما ثبت في الحديث الصحيح السحر مشرك. السحر قلنا بالشرك والشرك في النار والسحر في النار ومن كبائر من سبع الموبقات التي تلقي صاحبها في النار السحر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح حد الساحر ضربته بالسيف لو عندنا دولة إسلامية توب يا رجل استهلاكا توب دير له حمام دير له فكرة قال ما توب طيروا له عفو أمامنا فمن كيف حد الساحر ضربته بالسيف أو ضربه بالسيف فمن كيف الجاهلات تحت السحارة ولا ضرب السيف السحارة والسحارة والبزانة والبزانة يستجاب إلى قلبه ما عنده لا سيف ولا شيء ولكن لما الدنيا رجعت ضربوا مثلا الشاهدين احنا كافيين احنا ضربنا العاشر عندهم ضرب الطب الشرعي العاطي كبار يصير في طاقه ويتعب مسكين ويعطي لك ويعطي الامر كله في الدعايه كلمه اللي مصروف ولا روح له واحد ولا حول له بينما الانسان تحاول في يوم ولا في عن ضرب من اجل والعياذ بالله احنا ما نروح له لو كان احنا ما نروح له مثل وانتوا ببعضكم انتوا الخارج الانسان اللي قبل يحمق الموبايل احنا ولدنا وانسانا ولكن احنا نحضر الظروف وبيعنا بالجمعه وغير الجمعه ونستمعوا لغرض الاولى ولكن احنا نقدم كما قال الرب عز وجل يبنى الشاهد منكم الغائب بني امانه شو ترى ما نقولوا هنا وقال قول الشيخ بارك انا والله ماني واحد والله انا كلكم اللي يسمع هم باللحن الفيديو كلكم اللي ما سمعش عفى الله عنه واللي يسمع هم باللحن ولا غير الفيديو لما رصد لما اجمع الصحابة في عرفات قال فلي وفلي الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ او عين كان ورب حامل فقيه من هو القوية حامل واحد يكبت حقل في الماء كما تكون فيها هو يخدم بها عن الحاجة فعلى شخص يرعى ذرا ذا يكون الشيء لو كان حمارا نصيغه في المحيط العائل الثانى كل واحد منا راح مرى يمسه مرى يمنى مرى قصر مرى خاصه مرى عشرة عن سنة في يوم الرحمة لو كان يبلغها ما يقول كل واحد منا يشتر هذا هو الشيء ولا احنا لا عبارة الاسلام لنا نقوله عبارة على انه يدور في هذا الحيط يعني الجماعة ولا احنا انا مريد اقول للحيوم راني نقول للناس الذين عايشين على وراني اليوم كل كلام باطل لم تأثر كل دين معك نحن نتناقش معكم كل حرية وكل بابا انا احنا عرفت الدكتورية الفيزياء عندنا حرية الرأي المطلق ولكن يكون بحق ما يطبعش نقول الانسان ما يطبعش نقول كاتو يجيب الادلة والحاجة من هذا اما الانسان ما يطبع عليك لا اذا يا اخوتي الكرام هذه الذهنات وهذا الشيء والرد وكما شفنا بطلنا على بيوتهم ما هو يبيع الزراعة تحت لو كان احنا ما نجرحونا ويقول ثلاثة يوم طالية ما تنفعش يا سيدي كنت مطلق ولا لي ما قالت واحدة من الزمن بس خلاص انا مبطل انا ما اعرف عندي حرفة ساعه وجع الخياطان وانا خليط وخليط الفكرة كان ولكن لا خلت الخياطان ويتزل بما لدينا قد فكرة عجلة صاروا خياطة هي بدعة تحت في عليها في بستان عقرانات ويا صلى هذا مرة تحت الى خمسين لما جرى جرى تتعبوا تعطي للمرأة والمرأة تأتي للجماعة يقول أنا جرى في الجامعة تعطي أرمي إيه أولا تعطي للجامعة ونبي تعطي للعقر عن ذلك لذلك أحذروا يا إخوان الكرام أحذروا مسألة ما يسألنا بلغت وقعها سألة والله مسألة عظيمة المسألة عظيمة هذه قضية الشرك وقضية الجزاز وقضية العقارات والشوافات راي عند الله تبارك وتعالى شيء كبير لذلك واحد يشرب الخمر ما تعطي القدوة عطوه ربعين جدا وقالوا يروح يدعوه واحد شرب الشراب الشارع عندي كم يشبهه نعطوه ربعين جدا وقالوا يروح يدعوه حتى بيدنا حتى بالبلغة حتى بالمطرة يكون رقيق حتى بالنوم يسوي لي سلع ما بتعمله كل شيء ربعين جدا زادوا إلا مرة ثانية يزيدوا له ربعين جدا ولكن الشواف والعرافة والسحر وش قد يقولوا قال اعطوه ربعين جدا وخلوا له عذاب باش تشوفوا الناس كثيرين يشوفوا واحد يشتم يقول ارى يشتم يا رجل شوف راه يشوف اللي راه يعطي الشواف اكثر من سكران لذا سكران ربعين جدا وروح عذاب وشواف او شواف ولا والسحار والسحارة وش اعطوا له حد الساحر ضربته بالسيف او ضربه بالسيف السحار والسحارة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا شيء لا يضر اذا نحن لما نحطه في الميزان الشيء ونحطه في الميزان ميزانه وميزانات السحاري والسحارات ونحط السكارى اصحاب الشراب شكون اللي يكثر شكون اللي يعتبرهم كثير السحارى اكثر الميزانات اكثر شو هو اكثر لماذا لان هذه تنضرب وهذا يضرب في المطر ومن ثم يقولوا روح الى عرش وهذا ما قلته قلته هو الغير ابنه يقتل مع المسلمين ولا يقتل ولا يكفل، وإنما استكفوا الريح والفحشاء نرموه في الصحراء. لكن في الإسلام ما جاء مشركا ما جاء كافرا. لذلك أحذر يا إخوان الكرام، فأقول ولا زلت أقول حذر الحذر في هذه المسألة، لأننا تساهلنا فيها كثير ورأي قضية حذر الزيادة. أم خبروني الناس قالوا لي ابن يزر وحدة فتحت العيادة تحانا عيادة الشيطان، هل فتحت رأي جديدة بدل ما نحفرها بجدوده وفتحنا لها مصيبة نحيينا لمسيا وبعنا لها مثل أنجل، بدل ما نحتاج احنا قبيل في داوينا ويعاوننا عن الزلال ويعاوننا عن المرض يداهمنا زادت الشيطانات من الشيطان الدنيا كلها. روح اجيب فرد تبعه، روح اجيب خوف جيبه، روح اجيب الطيب تبعه، روح اجيب لك محمد روح الطعام. ها من الان من جيبه محمد هذا الطعام مرمي، كم والمنزل المرمية والخبز مرمي والطعام منشوف وكذا، وكلكم حاجة اكثر من هذه. والشاب في عمر 21 سنة ولا 18 مهم شاب، واش تقول كان على قبره؟ واش كان على قبره؟ أنا سمعت شفت الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إن هذا منكر لا ترضاه يا رب. يا إخواني ولا يعقولنا، ما تصوروش كما نقول لكم واش كان في القبر؟ أنتم نقولها لكم بالعلمية، دير بالك ما في عبدالوطة تاع الكورة وكورة. باللي هذا كان يبغي الكورة جابتو يبناه دير بالك ما وكورة حتى كان المقبر ما يلعب الكورة. صحيح تنطقوا والله غدا لما نبقوا ونطقوا كيمتا استغفر الله يا ربي من مصيبة اللي انا واقعي فيها. خلينا من قضية الفيبرو اللي يقولوا الفيبرو الفيبرو من 43 سنة حجم والفيبرو فوق القبر والبيوتا وتصير بات ما فوق القبر وغدا واحدة تجيب له سميكرة لان كان هاوي سميكرة وخلاص وصبحت المقابر ما يرجي كيما تصبح عبارة عن هوايات. المقبرة تصبح عبارة عن هوايات اللي هاو الحاجة يحطوها للقبور باش تشوفوا ورا ما ضايعين. شكون جاي على الزيادة؟ جات المرأة والمرأة هذي شكونها؟ نزلت من مليح ولا كانت مقبرة موراها راه تطلع يحضر معنا الجمعة ويحضر معنا الدور ويتطبع معنا. هاي المشكلة. احنا لما ما نبلغوش ما نبلغوش لسانا وما نبلغوش لبلادنا وحالاتنا وعذابنا ونحب في الله ونطلب في الله تعرف هذه المرأة هذه في سبيل الله وتعلمت بها ونعمت وإذا ما نعرفك ولا تعرفيني فتلت بيني وبينك يا الله خلاص روح انت ممكن سوى انا مؤمن تلي الله محمد رسول الله ورينا لك ورينا لك ما فيش خلينا لذلك الحذر الحذر يا اخوان الكرام لا تستعجلوا في الامور راه الامور كبيره فعلينا ان نبلغ وعلينا ان نواعظ وعلينا ان نبكي في سبيل الله من هذه المصيبه اللي راهي واقعه علينا لان الهدر سبحانه ما ينظر فينا يا اخوان الكرام آية في القرآن واحدة تكفينا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم والله لو كان عرفوا الآية لنستعجبوا يعني ربي قال لنا لو كانت التوحيد تبعكم ولو كانت العقيدة صحيحة والله ما نزلكم احتبوا ولا نحضر بكم نحضر بالبهائم وحلكم الدم لأنكم مشركون ربي سبحانه يحضر بالبهائم العجماوات يحضر فيها ويرحمها وما يرحمش المشركين قل ما يعبأ بكم يعني رب الله تبارك وتعالى لا يجعل لكم حساب وعقول انا ما نعبأش بك لما تكسب منذ ولا ماشي مدد ما يعمليش ويقول يا ربي انا اللي يعمليش بكم ولا يجعلكم حساب لو كان ما تكونش عندكم عقيده صحيحه فهمتني العقيده الصحيحه هي اللي تخلي ربي ينظر لينا ولا ما يجي الشمال والنحي والمسجد والله ما يحصل لنا بهذا البابا كان عنده مسيحي واليهود الخاخامات عنده مشوش ابن كيف العقيده الصحيحه هي اللي تخلي ربي ينظر لنا والى ربي يقين عن البهائم وما يجوز عن المسلمين. الوضع بتاعنا في العالم الاسلامي كان المتردي من المحيط الخارج وجهي الا وسببه يا اخي الكريم احببت عن كريم والله الشيء الاساسي بتاعه هي قضيه الشرك تصحيح العقيدة ما كان. لا بد ان نصحح عقائدنا في انفسنا وفي اولادنا وفي جيراننا وفي عشيرتنا. ربي يمكن ربي سبحانه ويقوي حاله ويحدث مجرد ما يجي الثلاجه يجي فوقها فلو ولا يجي فوقها قدر القبه ولا يجي فوقها مسطره. لا يا اخي العزيزه لا لا يكون مسطره العين احنا نقول العين واجبه خطي خطي يرسموا لك هذا من تصغير ساعه يحرقوا لك بالعين اقرا عليه القران. اما الحقوق وقراجه وانتم تصلوا صدقني انا اقول لكم نقول لهم انتم في هذا العلم ان راه داير فوق داره كاش كاش كل طاير تاع الشيطان بلوم ولا قدره ولا طبيعه حمار ولا ولا ولا شوكه تاع كل نصاره غير ما يضيعش وقته منذ كثره الوقت يروح لدار السلم. انا اقول لكم انا مسؤول على افلامي انا مش نحاول الناس من ذكريه وانما انا اقول اختصر الوقت ما تعرفش روح من وقتك وروح لان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد يرد كما يقول الكلمة ورد الطاعة يقول من تعلق شيئا وكذا لا يوم الكلمة انتم كيف؟ انتم هم الناس اكون عارفين باللي ما كنتش عارف من قرن ناظر قرن ناظر في الدارجة وراني مطبع والله يعاون يعيكم اللي علق حاجة يوم القيامة ربي يقول لك يا رب خاطيني الخاطر من تعلق شيئا مبتلى له يعني ربي سبحانه يجعله موكول مع تلك الحاجه يقول له علقت فيها علقت السمع علقت قدره هل ترفع عليك الزوج يا رب ربك يكون تخافه هي تبعد عليك الزوج اما انا ما اعتمدت عليا ما انا علقت ولا ربي سبحانه تخلى عليك في المحشر اذا تخلى علينا ربي سبحانه يوم القيامه شكون يشكون يودينا ولا قال لك اين شفاعه الرسول شفاعة الرسول صلى لكم عليها شفاعة الرسول انا الله ترى وزيد العاودة لما ربي سبحانه يحدد له حد يقول له يا محمد روح جهنم خرج فلان وخرج فلان وخرج فلان ألف ولا ألفين يخرجها ويزيد يولي ويطلع يقول يا ربي ما زالت الأمة تاعي موجودة يقول يا ربي روح خرج فلان وفلان وفلان وفلان فيحد له حدا وبعد آخر الأمر يقول يا محمد اذهب واطلع إلى جهنم فيذهب فيطلع فيقول هل وجدت شيئا من أمتي يقول له يا رب لم يبقى إلا من حدثه القرآن هذه ما تعرفوا قال له يا رب اخلاص أبقوا غير الناس من القرآن احتجهم ما يخرجوش من جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا شكون من يحتجهم من القرآن ما يخرجوش من جهنم هذول راه نحن مخدمون بهم العياذ بالله الإشراك بالله والنفاق والكفر هذه ثلاث أصناف ما يخرجوش من جهنم أما السكارى الزنا أصحاب الربا أصحاب المعاصي وعنده توحيد يخرج آخر الأمر يخرج ياكل اعصاب جهنم ويخرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجهم الملائكه كما الحمد والعياذ بالله وقد انتحشوا حرق كامل ولو حمد يخرجوهم يرموهم في الجنه في نهر يسمى نهر الحياه نهر الحياه فشيخيهم قال فينبتون باجسام جديده كما تنبت الحبه في حميل السيف قال لما يرموهم في الماء هذا بتاع الحياة النار بتاع الحياة اللي موجود في الجنة يذوبوا يحياوا بجلد جديد وكل شيء جديد كيما تنبت الحبة تنحطها طرف الطين في عيون تنبت السلعة يخرجوا آخر أمرهم العصاة الناس اللي عاصي آخر أمرهم يخرجوا أما المشركون ما شفاعة عبد الرسول حتى ما يطمعش ان يبني يقول لك خاصة كان شفاعة الرسول ولكن شفاعة الرسول اخضر واسناد من الذي تنالوه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الجميع الناس تنالوا شفاعة الرسول والله لا المشرك لا تنالهم شفاعة بذلك ما تبارك لا تنفعهم شفاعة الشافعين الشافعين كلهم ما يدعوش المشركين العلماء يشفعوا يشفعوا الصالحين يشفعوا الشهداء يشفعوا الجنان يشفعوا ولكن المشركين قال هذه الشفاعة كل غلط ما يشفعوا لا يدعون عن بالله ولا علماء ولا صالحين ولا شهداء ولا الطيبين ما يدعوهم يربطهم القرآن ويخليهم في جهنم لأنهم مشركون أنتبهوا يا إخواني الكرام هذه الظاهرة هي التي نخاف في الكيان الإسلامي ونحرت الأمة الإسلامية وفرقتنا وتركتنا هذا لا لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام من هذه الظاهرة الخبيثة والعياذ بالله كل واحد منا ينبه وكل واحد يوعظ وإلا يا إخواني الكرام أنتم أمرنا غاقين فيها قلنا للمغاق كم المغاق شوية أقل شيء يسمى وشي بلغ أو غار أو زي سنة بلغ في وجاتك بلغ في زوجتك في جماعتك في عشرانك في احزابك في جارك وعندك حاجر هذا في الإنسان فيها جدي ربي سبحانه يوم القيامة حاجر بتاعه يحتم به كم يحطه لك الميزان بتاعك وين تلقى هذا لو كان كاتب انت واحد يخدم مثلك شهر غير تقرا يوم القيامة جاك تدعي لله تبارك وتعالى وتدعي الناس للخير يوم القيامة تجيك الشهرية من جميع الجهات يجوك العام تاع الحسنات واللي تتعجب طلابين يقول هذا الانسان اللي عندك صبر هذا من الانسان اللي كبير دار المريد هذا الانسان كان يذكر هذا حيث يذكر هذا ما كان تنزل ولا تنزل بفضلك هذه كل الحسنات انت نسيها في الوقت اللي بابك يقرب ما عملت حسنه اللي تعرف هذا اللي العام احنا هم التبليغ احنا هم الاسلام اللي احتارنا في الخاطيني احنا هم تاع التبليغ كل واحد يبلغ والله اعلم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. طيب يا إخوان الأخير في هذه الورقة هذه لكل بنتي عمتي تسكن معنا وذات يوم رأيتها تلصق بالباب جرانا يسمونها الدابة فقلت لها ما هذه قالت إنها تحمينا من السحر ومن العين هذه المشكلة جعلنا للسحر وجعلنا للشر وللزانة وغيرها تاتا هذه يا إخواني الكرام تعرفوا أنتم هذه الكبار يعرفوها والصغار ما أدري هي يعني دائرة كما هذه مثل الفقه الفيوم هذه إلا أنها أكبر منها شوية مثل الوزغة إلا أنها أكبر منها شوية فمن كيف هذه جائزة وعلى هداهم الله الزمان اللي كنا ذلك نسمعهم يقولوا تاتا ما تخلي في السحر في تاتا فمن كيف من زمان يقولوها يقولوا تاتا ما تخلي في السحر في تاتا صحيح كلام هذا كلام باطل من الأساس الذي لا يترك من السحر تاتا هو القرآن والسنة من كيف اللي يحدث السحر وينحيه واللي يحدث العين وينحيها هو القرآن وهي السنة أما تاتا هذه ما عندها مادية فمن كيف ونزيد نعطيكم حاجة دراسية صارتكم ليه اللي قال لك جاي حيوان نقتلوه ونعالج به كله كذاب ربي سبحانه الحيوان داروا الحيوان ده تذبحه ولا تقتله باش تاكله أما باش تعالج به ما هو ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود الحديث الصحيح أنه أتاه طبيب من اليمن جاء طبيب من اليمن فقالوا يا رسول الله إني أقتل الضفادع حتى أعالج بها قالوا أنا راني نقتل الجرائم نقتل الجرائم ونعالج بهم فمن كيف قالوا لا فنهاه عن قتل الضفادع قالوا ما تقتلهمش ما فيهم حتى علاج علاش تقتلها ربي خلقها راهي تسبح واجنب ولها خليها كذلك التاتا راه ربي سبحانه خلقها راهي تصير هامله وهي تتلون على يقول لك فلان يتلون كي التاتا فالربيع في الاشجار لما تكون الاشجار خضراء تكون هي خضراء مع الشجر كي البوريون فمن كيف لما تولي الدنيا يابسة وتولي الأمر يرجع إلى الصفرة تولي الصفرة مع الشجر فمن كيف تتلون وهي ضد الأفاعي فمن كيف هي صغيرة أبدا ولكن لما تنزل على الحنش تغلب الحنش لأنها موذية واعرة فمن كيف هذا الداتا هذه ما أدري كيفاش والعجائز ذلك عندهم مذهب واحد آخر ونقولوه باش ننحوه من عقول الناس كامل ومن عقول العجائز الزوانة يقول لك كيفاش عارفوا بلي الداتا هذه تنحي السحر افهموني مليح ولكن ما تاخذوهاش على ان القصه صحيحه القصه مكذوبه لان راني خايف الناس يروحوا يدروا قصص على انها صحيحه وهي مكذوبه داتا ما تخلي في السحر في داتا كلام مكذوب يعني جن مكذوب ولا ينبغي لمراه ان تؤمن به واللي امنت به راهي امنت بالشرك القصه كيفاش عارفوا بلي الداتا تنحي السحر القصه مكذوبه فمولي مقدم في المقدمة القصة مكذوبة يقول لك سيدنا لا فاطمة الزهراء كما يقول الحجاج رضي الله عنها سحروها فمن لما سحروها يعني بان فيها الضعف وبان فيها التعب جاب بها يزورها ألقاها تعبانة ألقاها كذا قال لها وش بقات يوم نشعاتها قال لها إذا روحي جيبي واحد شوية احطبها والمرة موجود جيبيه وشعلي فيه النار وبخري فيه فمنع راحت هي جابت الحطب هذا في لماته وعرماته وكبتاته وشعلت فيها النار وبخرت. الحطب هذا كان فيه الداتا الداخل فمنها الداتا لما شعلت فيها النار فمنها فيه طلع الغور بتاعها دخل في فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وين داروا لها السحر؟ داروا لها في الخلخال. يقول لك الخلخال اتفرجع وخلق السحر. كلام مكذوب اسمعوا لي كلام هذا مكذوب من الاجل. فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها امرأة طاهرة مطهرة لم يثبت ان سحرت مرة واحدة. افهموا لي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثبت واحد سحرها ولم يثبت أنها واحدة من الصحابيات سحرت ولا أحد من الصحابة سحر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سحر. سحروه لأنهم غاروا منه لأجل الدعوة. سحروا يهودي لابيد بن الأعصم اليهودي الساحر هو الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم في المشط في المشط بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسحروا في المشاقة تاعه يعني في المشاقة كما تقول اليوم. كان واحد اليهودي صغير يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يتردد على بيته طفل صغير من اليهود يروح ويجي بيت الرسول ويخدم ويلعب واليهود مسكوه قالوا له جيب لنا جيب لنا سنان من المشطة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم جيب لنا سنان تاع المشطة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وجيب لنا شوية من الشعر تاعه. قال لهم لا أنا ما نخونش الرسول ما نجيب فيه لا ما نجيب عياو فيه دائما يترددون عليه حتى ذات يوم جاب لهم شوية من السلاح تاع المشطة وشوية من الشعر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف. جابوه داوى للسحار هذا لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر داوى هالو سحروا سحروا في عقدين سبعة في سبع عقدات. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس شهرا فهموا مليح والحديث صحيح في صحيح البخاري في صحيح مسلم. بعض الناس يقول لك الرسول ما سحر هذا عندهم عاطفة يعني كل واحد رب سبحانه يجزي وإنما نحن الحديث الصحيح الدكتور حاجة ثبتت إن نقولها وبعدين اللي عنده تفسير يقرأ قل أعوذ برب البلق قل أعوذ برب الناس. سبب نزولها بإجماع المفسرين أنها نزلت لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم نزلها ربي هذه الصورة العظيمة. إذا سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس شهرا كما قال أمنا عائشة يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وبعدين تساقط شعره الشريف تساقط كما قال شعره ونحل جسمه الشريف يعني جسمه ضعف وشعره تساقط شهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي على نفسه قال كنت بين النائم واليقظان قال كنت كشغل لي نائم كشغل لي فاطم فأتاني ملكان جاوني زوج من الملائكة فجلس أحد عند رجلي وجلس الثاني عند رأسي كيف؟ فقال أحدهما للآخر ما فيه واش به واش به الرجل هذا؟ قال له مطبوب يعني مسحور. قال ومن طبه من سحره؟ قال سحره لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر. قال فيما سحره شكون سحره؟ قال سحره فلان وهما يديروا الحوار هذا باش الرسول صلى الله عليه وسلم فهمنا. قال فاش سحره؟ قال له في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بئر بني دفوان. قال له فاش سحره؟ قال له في المشط وفي المشاقة وما تقولوا المشاقة وهي في اللغة العربية المشاقة يعني المشاقة هو الشعر الذي يتساقط في المشط من كيف المشاهدة احنا نقول المشاهدة يعني في فرق المشاهدة. ودارها قالوا في البير نزلوا للبير ودارها تحت الرعوفة في بير في نخلة جابوا ضربة تاع نخلة قطعوها على زود ودخلوا فيها السحر الداخل ونزلوا للبير يعني كما نقول احنا يعني هملوها باش ما يبقاوهاش كامل باش يبقاو الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور لان اليهود معميين القلوب ومعميين الأبصار ما لا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحيط به العناية الربانية فتكشف له هذا السحر أينما كان. لكن كيما السحرات يقول لك سحروا وداروها في قبر المنسي داروها في قبر منسي حتى واحد ما يدوروا والعياذ بالله. فمن كيف حفروا دخلوا للبير هذا والآبار زمان كانت في الجاهلية لما يديروا البير يديروا في وسطه حجرة كبيرة باش يريحوا فوقها لما يعودوا يحفروا يطلعوا فوقها تحت الحجرة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كملوا القصة كلها وفهموا راحوا